الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ولا زال الكلام موصولا حول التعليق على شرحه لكتاب الجهاد. قد وصلنا إلى الحديث 85 بعد 200 والألف، الذي عنون له بقول حكم التحريق في بلاد العدو. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطع. اتفق عليه. مما قد يحتاج إليه في القتال تحريق بعض الشجر أو تقطيعه، وهذا الحديث يدل على أن هذا مشروع، ولكن إذا لم يحتج إلى ذلك فلا ينبغي ذلك، لأنه يعني بلا فائدة، فيه إتلاف وإفساد بلا نفع. أما إذا كان فيه مثلا، إذا كان يحتمي به الأعداء ويمنع من وصول إليهم، أو كان فيه، هذا لا إشكال فيه. والنوع الآخر أن لا يكون فيه إتلاف، أن لا يكون فيه احتماء منهم به، ولكن هزيمة نفسية كما يقولون، فهذا محل خلاف، وهذا الحديث يشعر بجواز ذلك، يشعر بجواز ذلك. وسيذكر الشيخ هذا في الشرح. قال: وأما بنو النضير، نعم سيذكر الشيخ أشياء كثيرة نعلق عليها في موضعها. قال: كلامه عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريجه. هذا الحديث رواه البخاري في كتاب المغازي، باب حديث بني النضير ومسلم، كلاهما من طريق نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، وذكر الحديث وتمامه وهي البويرة: فنزلت ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وهذه الآية أيضا عندما يتبين أن هذا هو سبب نزولها، فهذا أيضا مما يؤيد مشروعية أو جواز قطع، بل ومشروعية قطع النخل ونحو ذلك إذا احتاج إليه في القتال كما تقدم. الوجه الثاني في شرح ألفاظه، قوله حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أمر أصحابه، وهذا من المجاز العقلي الذي علاقته السببية، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يباشر التحريق بنفسه، وإنما نسب إليه ذلك لأنه بأمره، وهذا معروف. مثلا تقول: الملك بنى مدينة كذا، وهو لم يباشر البناء بنفسه، وإنما أمر يعني تسبب في ذلك، وهو يقول من المجاز العقلي الذي علاقته السببية. وفي الحقيقة الذي أعرفه أن المجاز العقلي يعني ما أدري هل يعني يقال علاقة، المعروف العلاقات في المجاز المرسل. على كل، هو هذا من أنواع المجاز العقلي لأنه مجاز في الإسناد. الوجه، نعم، قوله بني النضير هم قبيلة كبيرة من قبائل اليهود كانوا في البويرة، تصغير بئر، لأن البئر يقال لها بير أيضا، وقد قرئ بها في السبع، فإذا صغرت يقال لها وهي مؤنثة بئر معطلة، فيظهر تأنيثها ويضم أولها وتدخل فيها التصغير وتنقلب هذه الياء واوا هنا، فيقال البويرة، وقد تكون بؤيرة أصلها يعني. وهي تقع في الجنوب من مسجد قباء، وهي التي قال فيها حسان: وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. وهذا البيت يعني ذكر في بعض الروايات في صحيح البخاري. وكانت وقعة بني النضير بعد بدر بستة أشهر على ما حكاه البخاري عن الزهري عن عروة. قال هنا، وهذا يعني المشهور في السيرة، أن قبائل اليهود الثلاث أخرجت بعد الغزوات الكبرى الثلاث أو الأولى الثلاث الكبرى، فبعد بدر أخرج بنو قينقاع، وبعد أحد أخرج بنو النضير، وبعد الأحزاب معروف طبعا بلا إشكال أن قريظة، أن بني قريظة عوقبوا بالسبي والقتل بعد الأحزاب مباشرة، هذا لا إشكال فيه، الحمد لله، هذا لا إشكال فيه طبعا، لأن بني قريظة لا إشكال في أن غزوهم متصل بالأحزاب، لكن بالنسبة لبني قينقاع وبني النضير يقع خلاف في ذلك. فالشيخ هنا ذكر أن البخاري ذكر عن الزهري عن عروة، وهو من التابعين المشهورين بعلم السيرة، أن عروة يذكر أن وقعت بني النضير كانت بعد بدر بستة أشهر، لكن الأشهر عند علماء السيرة أنها بعد أحد وليست بعد بدر. قوله وقطع هكذا ضبطت، أي وأمر أصحابه بقطع الأشجار، ولعلها الأشجار التي يصعب تحريقها لشدة خضرتها وكثرة الماء في عروقها. هذا لطيف، هذا لطيف. يقول يعني لماذا بعض الأشجار قطعت وبعضها حرقت؟ يقول لعل الأصل التحريق، لكن بعض الأشجار لشدة خضرتها وارتوائها بالماء يصعب تحريقها، فبالتالي قطعت. هكذا قال. الوجه الثالث، الحديث دليل على جواز قطع النخل والأشجار وتحريقها في الحرب إذا كان في قطعها مصلحة، هذا شرط، من إضعاف اقتصاديات العدو أو كونه يتقي بها أو نحو ذلك من المقاصد. وقد روى ابن جرير عن جماعة من السلف أن بني النضير بعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون إنك تنهى عن الفساد، فما بالك تأمر بقطع الأشجار؟ ويقال اشتد عليهم قطعها، لا سيما اللين هذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى، اشتد عليهم قطعها. وهذا يبين أن هم أصلا بني النضير كانوا محاصرين، فهذا يعني يزلزل نفسياتهم كما يقال، فكأن هذا هو المقصود والله أعلم. فهم قالوا هذا فساد، كأنهم يقول أنت تقول أنا أنهى عن الفساد، فلماذا كأنك تفسد يعني في الأرض؟ فالجواب ما هو؟ الجواب أن الفساد هو في الكفر ومشاقة الله ورسوله، كما قال الله عز وجل قبل هذه الآية، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. فبالتالي الفساد الأكبر هو الكفر بالله، وهو الصد عن دين الله، وهو هذا أعظم بكثير من مسألة قطع نخلة أو. فهذه مفسدة صغرى مغمورة في جنب المفسدة الكبرى. ومعروف أن غزوة بن النضير ما هو سببها في المشهور في السير، هو غدرهم، وأنهم أرادوا قتل الرسول صلى الله عليه وسلم، واتفق معهم على أنه إذا حصل شيء أن يتعاونوا مثلا في ما ينوبهم وكذا، فكان قتل قتيل فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، أراد أن يستعينهم على أداء ديته، فقالوا له أبشر واجلس، فأرادوا أن يغدروا به، أراد بعضهم أن يرمي عليه صخرة يقتله بها، فجاءه الوحي فخرج. فلما خرج قرر حصارهم، وجاء عبد الله بن أبي فأبى يعني، ولا ربما ابن أبي شفع في بني قينقاع، لا أذكر هل في بني النضير أو بني قينقاع، المهم أنهم حوصروا إلى أن أجلوا على أن يتركوا إلا ما تحمله دوابهم وكذا، صاروا يخربون قراءتان بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله إلى آخره. ولذلك كان ابن عباس يسمي سورة الحشر سورة بني النضير، قل سورة بني النضير. قال فأنزل الله هذه الآية ردا على اليهود، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، لماذا؟ وليخزي الفاسقين. قال والمعنى أن ما قطعتم وما تركتم من الأشجار فالجميع بإذن الله ومشيئته وقدرته ورضاه، كأنه يقول بإذن القدر والشرع. وفيه نكاية للعدو وخزي لهم وإرغام لأنوفهم. واللينة، ما هي اللينة؟ صنف من النخل، قيل إنها غير العجوة والبرني، غيرهما يقال له لينة. ونقل الفراء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كل شيء من النخل سوى العجوة فهو اللين، وقد ذكر في خلاف طويل للمفسرين، والخلاصة أنها إما النخل كله أو نوع منه، يعني هذا هو الذي يعني يهمنا فيها. قيل إنها مأخوذة من اللون، لكن لما كسرت الفاء قلبت الواو ياء، يعني أصلها ليونة من اللون، فإن الواو إذا سكنت بعد كسر قلبت ياء كما هو معروف في فن الصرف. وقد ذكر ابن قدامة أن الشجرة والزرع في بلاد العدو ثلاثة أقسام. الأول قسم تدعو الحاجة، هذا التقسيم لطيف جدا ويلخص هذه المسألة تلخيصا بديعا فانتبهوا له. قال ثلاثة أقسام، أو الأول قسم تدعو الحاجة إلى إتلافه في الجهاد، كالذي يمنع من قتالهم أو يكون في الطريق إليهم أو يكونون هم يفعلون ذلك بنا، باب المقابلة بالمثل. قال فهذا يجوز قطعه بغير خلاف نعلمه، هذا كلام ابن قدامة العلامة، علامة الفقه، شيخ الإسلام في الفقه، يقول هذا بغير خلاف نعلمه يجوز إتلافه، لأن هذا من ضروريات الجهاد أو من حاجات الجهاد. ثانيا قسم يتضرر المسلمون أنفسهم يعني بقطعه، لكونهم ينتفعون ببقائه أكلا أو ظلا أو علفا لدوابهم، فهذا يحرم قطعه، هذا واضح، هذا بالعكس يضر المسلمين أنفسهم فلا وجه لقطعه، يحرم قطعه. ثالثا ما عداهما مما لا ضرر فيه على المسلمين ولا نفع، لا هو في ضرر حتى يقال يقطع وجها واحدا وقولا واحدا، ولا هو في نفع حتى يقال يبقى قولا واحدا، لكن في نفع واحد، ما هو؟ سوى غيظ الكفار والإضرار به. إذن هناك زلزلة نفسية ونحو ذلك، إضرار، ضغط عليهم حتى مثلا يستسلموا، وهذا فيه مصلحة. هل أفضل أن يستسلموا فتسلم نفوسهم؟ النفوس أولى من النخل. هل أولى أن يقتلهم أو أن يقطع نخلهم؟ فهذه مفسدة دون مفسدة. قال فهذا فيه قولان، ففيه قولان لأهل العلم. الأول الجواز لحديث الباب الذي معنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قطع وحرق نخل بني النضير، وهو رواية عن أحمد وقول لمالك والشافعي وجماعة. والقول الثاني عدم الجواز لنهي أبي بكر رضي الله عنه كما رواه مالك. أي الإمام أبو بكر رضي الله عنه خليفة الرسول الله صلى الله عليه وسلم له أثر في الموطأ مهم جدا في باب الجهاد، يحسن بنا أن نطلع عليه، وهو أنه لما أراد أن يرسل يزيد بن أبي سفيان إلى الجهاد لعله في الشام، وكان هذا يعني سبحان الله ابتداء تولية معاوية، لأنه لما مات يزيد عهد إلى معاوية وأقره عمر بعد ذلك. ويزيد بن أبي سفيان كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هو خير آل أبي سفيان، فهو أفضل من معاوية، وعلى حسب كلام الشيخ كانه أفضل من أبيهما وهو أبو سفيان. فيزيد هذا طبعا لعله لا يدخل في هذا أختهما حبيبة بنت أبي سفيان فهي أم المؤمنين، هذه يعني كانوا يتكلم عن الرجال. على كل حال أوصاه أبو بكر بوصايا مهمة جدا في باب الجهاد، فهو الذي ذكر له لا تقتلوا شيخا ولا كذا ولا شيخا فانيا، ولا أظن ستجد قوما زعموا أنهم يعني نذروا أنفسهم لله فذرهم وما يذرون، ومثلا لا يقتل الرهبان وأن لا يقتل الفلاحين وأن لا يقتل كذا، أثر عظيم جدا في باب الجهاد يحسن بكل طالب علم أن يطلع عليه، روى الإمام مالك. إلا أنه منقطع أو معضل، لأنه من رواية يحيى بن سعيد عن أبي بكر، ويحيى بن سعيد وهو شيخ الإمام مالك قاضي المدينة، بينه وبين أبي بكر مفاوز على الأقل بينهما اثنان، فهو معضل يعني، والمعضل الساقط منه اثنان. لكن ذكر أظن ابن كثير أو ابن عبد البر نسيت الآن، أظنه ابن كثير، ذكر أنه روي عنه من طرق، روي من طرق. طيب هذا الأثر فيه النهي عن قطع الشجر المثمر، عن قطع الشجر المثمر. طيب يقول إن الذين قالوا بعدم جواز قطع الثمر أو الشجر هذا استدلوا بأثر أبي بكر، قالوا هذا قول الأوزاعي. طبعا سبق معنا أن الأوزاعي إمام أهل الشام، وأن أهل الشام لهم خصوصية في باب الجهاد، فدائما انتبه لقول الأوزاعي في الجهاد، لأنه إمام أهل الشام ولهم خبرة خاصة بالجهاد، وهذا من أسرار باب الجهاد، وقد ذكره شيخ الإسلام حتى في المقدمة، مقدمة أصول التفسير، ذكر ذلك أن بعض أهل العلم يكون لهم اختصاص ببعض الأبواب أو كلاما نحو هذا. والليث إمام أهل مصر وأبي ثور، والأول أرجح وهو جواز القتل إذا كان فيه مجرد الإغاظة ونحو ذلك، لقوة ما أخذه أي لقوة دليله، لأنه مستند على هذا الحديث في الصحيحين. وأما نهي أبي بكر رضي الله عنه، الشيخ قال يعني وجه أجاب عنه بجواب ليته أجاب بغيره، قال فهو قول صحابي لا يعارض ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما كان جوابه عنه إلا أنه عده معارضا لما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال نقدم ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ثبت عن أبي بكر. لكن نقول أبو بكر أفهم من الشيخ الشارح وفقه الله لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حاضر لما حصل في بني النضير، بل إن بعض العلماء قالوا إن أبا بكر لا يعرف له قول مخالف للسنة مخالفة صريحة، وإن كان جل من لا يسهو، لكن هذا أمر مشهور ومنتشر، وأبو بكر حضر هذه الوقعة، وهو أعلم الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو نائبه إذا غاب وخليفته عندما مات، فلا يخفى عليه مثل هذا، فلا يكفي أن يقال فيه قول صحابي عارض الرسول صلى الله عليه وسلم فرمي به، لا هذا مسلك يعني ليس بجيد، فلو قال هذا الأثر فيه ضعف مثلا كان أفضل، لو وجهه بحمله على حالة أخرى كان أفضل، لأن قول أبي بكر عام لا تقطع شجرا مثمرا، طيب إذا احتجنا إلى ذلك هذا شيء آخر، هذه حالة خاصة، فكان يمكن أن يقال كما ذكره عن، انظر الفرق بين مسلك الشيخ الشارح وبين مسلك العلماء الآخرين الذين ذكرهم عنهم، قال وحمله الطبري وآخرون على عدم المصلحة في قطعه، يا سلام هذا هو الأحسن، يعني أن يقال أبو بكر يتكلم كلاما عاما، ما في داعي تقطع الشجر المثمر وتفسد وكذا إذا لم يكن هناك، أما إذا اضطررت إلى ذلك ضغطا على العدو كذا شيء آخر. أو على الإرادة والقصد بخلاف ما أصابوه على القتال، والله تعالى أعلم. هذا أيضا يعني نوع من الجمع لكن فيه بعد، وهو أنه قال أي لا تتعمدوا قطعه، أما إذا أصبتموه بغير قصد فلا إشكال. لكن يقال هل الرسول صلى الله عليه وسلم ما أصابه في بني النضير كان بغير قصد؟ لا، ظاهر حديث ابن عمر أنه تعمد هذا، لاحظ إلى لفظه حرق وقطع، والله عز وجل قال فبإذن الله، فإذا هذا الحمل ضعيف، هذا الحمل الثاني ضعيف، فيمكن أن نحمل قول أبي بكر على الأصل، الأصل لا يفسد في الأرض يعني من غير داعي، لا تقطع الشجر المثمر ولا ولا، إذا حصل حالة معينة فبعد ذلك ينظر فيها بحسبها، والله أعلم. هذا إذا ثبت قول أبي بكر، وإلا فقد علمنا أن فيه انقطاعا ظاهرا وكبيرا، لكن ينظر في مجموع الطرق التي ادعيت له هل يرقى بها إلى الثبوت. ثم قال الشيخ وفقه الله تحريم الغلول عن عبادة بن الصامت، قال حافظ رحمه الله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغلوا فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة، رواه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان. نعم، الغلول في باب الجهاد المقصود به الأخذ من الغنيمة قبل قسمها، وهذا من أكبر الكبائر، هو هذا من الكبائر العظيمة المنهي عنها على جهة التغليظ. هو الإنسان الأصل أن الغنيمة تقسم كما سيأتينا إن شاء الله، فخمسها لله وللرسول وذي القربى كما قال الله عز وجل أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه إلى آخره. وأما أربعة الأخماس فتقسم بالتساوي بين المقاتلين إلا ما قد ينفله بعضهم أو السلب، سيأتي تفاصيل ذلك. فكون الإنسان يأتي إلى الغنيمة ويخفي منها شيئا حتى لو هو الذي أصابه لا يجوز، يعني ينبغي كل من أصاب شيئا في الجهاد أن يأتي ويجمع جميعا ثم بعد ذلك يقسم بهذه الطريقة الشرعية، يقسم الإمام. أما إذا مثلا أصبت شيئا في الجهاد ثم أخفيته هذا غلول، أو جئت إلى المغانم وهي مجموعة مثلا فأخذت منها شيئا خفية وجمعته وأخفيته، كل هذا غلول، لا تغلوا، هذا نهي. فإن الغلول نار، الشيخ فسره بأنه سبب للنار، لكن الأظهر والله أعلم أنه يشتعل على صاحبه نارا، كما جاء في الحديث في الرجل الذي غلى شملة فقال إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا، هذا أقرب إلى الحقيقة، وكلما كان الشيء أقرب إلى الحقيقة المعنى هو أولى أن يفسر. وعار على أصحابه يفتضحون به في الدنيا والآخرة، فهو من الكبائر، وهذا قوله نار وعار في الدنيا والآخرة يدل على أنه من الكبائر. وهذا الحديث فيه مقال ولكن له طرق، له طرق بعضها حسن كما سيفصله الشارح، فهذا يدل على أن الغلول من الكبائر. وقد اختلف العلماء في تحريق رحل الغال، ولعله يأتي في موضع آخر. فالحنابلة يرون أن رحله يحرق، وهذا قد جاء في بعض الأحاديث لكن فيها كلام، جاءت في بعض الأحاديث لكنها فيها مقال وضعف. الكلام عليه من وجوه، الوجه الأول في تخريجه، هذا الحديث رواه أحمد والنسائي في كتاب قسم الفيء والترمذي وابن ماجه وابن حبان، إذن هذا الحديث أيضا رواه مع النسائي الترمذي وابن ماجه، فقد رواه أصحاب السنن الثلاثة إلا أبا داود. طيب، كلهم من طريق عبد الرحمن بن الحارث بن عياش عن سليمان بن موسى عن مكحول الدمشقي عن أبي سلام عن أبي أمامة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال ذكر الحديث بعضهم يذكره مطولا وبعضهم يذكره مختصرا، وهذا الحديث حسنه الترمذي وفيه عبد الرحمن بن الحارث، قال عنه ابن معين صالح، وقال أبو حاتم شيخ، وقال أحمد متروك، وضعفه ابن المديني، وقال الحافظ صدوق له أوهام، وسليمان بن موسى وهو الأشدق قال عنه البخاري عنده مناكير، وقال أبو حاتم محله الصدق في حديثه بعض الاضطراب، وقال النسائي ليس بالقوي في الحديث، وقال ابن عدي وفقيه راو حدث عنه الثقات من الناس هو أحد علماء الشام، وقد روى أحاديث ينفرد بها لا يرويها غيره، وهو عندي ثبت صدوق. وقال الحافظ صدوق فقيه في حديث معضلين وخلط قبل موته بقليل، معروف سليمان بن موسى الدمشقي هو فقيه لكنه في الحديث يعني ربما روى بألفاظ مغايرة، يعني ليس حفظه بذاك، لكن الذي قبله أضعف يعني ضعيف. وكذلك مكحول مشهور بالتدليس، وإن كان هنا يروي عن تابعي فأمره أهون، وهكذا يعني. طيب، والحديث رواه أحمد من طريق أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم، وأبو بكر بن أبي مريم من الضعفاء المعروفين كما سيذكر، عن أبي سلام الأعرج عن المقدام بن معدي كرب الكندي أنه جلس مع عبادة بن الصامت وذكر الحديث في قصة وفي لفظ البلوغ، وسنده ضعيف لضعف أبي بكر بن عبد الله، وتسمية الراوي عن عبادة بالمقدام بن معدي كرب وهو صحابي معروف خطأ، والصواب أنه مقدام الرهاوي، فهو الذي يروي عن عبادة كما في تاريخ البخاري والجرح والتعديل، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، معناه فيه شيء من الجهالة. لكن إذا كان هذا المقدام الرهاوي أيضا يروي نفس الحديث عن عبادة بن الصامت، فربما يقوي شيئا ما الحديث أيضا لوروده من طريق أخرى. قالوا للحديث شاهد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، هو حديث طويل وفيه فردوا الخياطة والمخيطة فإن الغلول يكون على أهله يوم القيامة عارا ونارا وشنارا. هنا قيدوا بيوم القيامة فقط لم يذكر الدنيا. رواه النسائي وأحمد وسنده حسن، وفيه ابن إسحاق وقد صرح بالتحديث عند أحمد وغيره. إذن على حسب كلام الشيخ هذا بنفسه سند حسن وفيه نفس المعنى، لهذا قال فردوا الخياطة والمخيطة، حتى لو أحدهم أصاب خيطا، حتى لو أصاب إبرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ذكر أن الغلول يعني أعظم أمره وكذا، فقالوا يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا، قال وإن قضيبا من أراك أو كلاما نحو ذلك. فجاء صحابي لما سمع هذا بشراك أو شراكين، شراك الذي يكون في النعل شيء يسير جدا يعني لا يذكر، قال شراك من نار أو قال شراكان من نار. لهذه الدرجة الغلول مشدد فيه جدا. وسيذكر الشيخ أنه قد يدخل في معنى الغلول الأخذ من الأموال العامة عموما، إذا كان هذا مالا للمجاهدين فقط الذين هم آلاف فقط، فكيف بالأخذ مثلا من بيت المال الذي هو يخص المسلمين جميعا؟ ولهذا على الإنسان أن يتورع أيما تورع فيما يتعلق بالمال العام. ومن أروع الأمثلة التي تضرب في هذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان شديد التورع، حتى إنه كان إذا مثلا ينظر في أمور المسلمين، إذا كان ينظر في أمور المسلمين كان يضيء المصباح بزيت بيت المال، فإذا انتهى الأمر مباشرة يطفئه ويشغل من زيت بيته الخاص، فيقولون له لماذا تفعل هذا؟ يقول لأن أنا كنت أنظر في أمور المسلمين أول ما انتهى الأمر وصرت أدخل يعني أتكلم في أمور خاصة بي أو كذا، خلاص وقد من بل بلغ مبلغا أبلغ من هذا. ذكر عنه أنه جاء بمسك لبيت المال فسد أنفه، هو المسك أصلا رائحته موجودة يعني كونه يشم الرائحة التي تكون في المكان لا تنقص المسك شيئا، لا تنقص المسك شيئا. فقالوا له يا رسول يا أمير المؤمنين إنما هو رائحة يعني ما، قال وهل يراد منه إلا رائحته؟ وهذا من باب سد الذرائع وليس من باب يعني من باب عدم تعويد النفس ومن باب شدة الورع، وإلا أصلا الرائحة لا تنقص يعني، ويعني شمه لرائحتها يعني مجرد أنها في المكان لا تنقصه، لكن شدة ورع كأنه لا يريد لنفسه أن تتلذذ بالمال العام حتى لا تتعود على شيء من ذلك. ومعروف قصصه عجيبة جدا في هذا الباب، وهذا يعلمنا أن نبتعد عن استغلال المال العام في الأمور الخاصة. كثير من الناس حتى الذين يشار إليهم بالبنان على أنهم صالحون أو أنهم مشايخ أو أنهم قد يتساهلون في المال العام، وهذا يخشى عليهم يوم القيامة، لأنه لا يطلبك شخص أو شخصان أو ثلاثة أو ألف أو ألفان أو عشرة آلاف، هذا حق لملايين البشر من المسلمين، فلا ينبغي الإنسان أن يتوسع في ذلك أبدا، بل يحتاط قدر ما يستطيع. الوجه الثاني في شرح ألفاظه قوله لا تغلوا بضم الغين مضارع غل يغل من باب قاعدة أي خان في المغنم وغيره. لاحظ قوله وغيره، فإنه سيبني عليه شيئا مهما، وهو أن الغلول يدخل فيه الأخذ من الأموال العامة ولو كان من غير الغنيمة، قد أحال هنا المصباح المنير. قال سمي بذلك لأن صاحبه يغله في متاعه أي يخفيه، كأن الغل هو الغل ومادة غين لام لام تدل على الدخول العميق، ألا ترى إلى كلمة الغل كأنه حقد دفين، كذلك يقولون إيش هذا الشيء يتغلغل في كذا أي يدخل في الأعماق، فهذا إيش بمعنى إخفاء هذا الشيء في متاعه، يدس هذا الشيء الذي مثلا وجده لئلا يقسم بين الناس. قوله فإن الغلول نار جملة تعليلية لقصد التحذير وبيان عاقبة الغال، ومعنى نار أي سبب لعذاب النار يوم القيامة. قد قلنا لعل الأولى أن يفسر بأنه يشتعل على صاحبه، الله على كل شيء قدير، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. قوله وسيذكر الشيخ هذا وعار أي خزي وفضيحة على صاحبه أمام المجاهدين وقائده، وقد يكون منه ما ورد في أي من الفضيحة التي ذكرت ما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، قال: لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبتي فرس لها حمحمة، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك الحديث. ذكر فيه الناقة، وذكر فيه النفس من المماليك، وذكر فيه رقعة تخفق وصامت ذهب، كل أنواع الغلو. فهذا دليل على أن الغال لا يأتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق بهذه الصفة الشنيعة، وهذا تحقيق لقوله تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وهذا يبين لنا أن لا نفسر النصوص بالمعاني المجازية من غير تثبت. يعني كثير من الشراح حتى من العلماء مباشرة يقول إيش هذا يأتي بما غل، أي يعني يعذب به وسبب للعذاب، يؤولون الآية. لا، يقول يأتي بما غل حقيقة، وهذا يبين أن النصوص الشرعية الأصل حملة على الحقيقة، وهذا فيه إشارة إلى أن الصفات مقصود بها الحقيقة وليس مقصودا بها المجاز كما يظن من ظن ممن تأثر بمذاهب المتكلمين. لا، النصوص الشرعية الأصل حملة على الحقيقة. حتى قوله تعالى: سيطوقون ما بخلوا بي يوم القيامة، كثير من المفسرين وشراح الحديث يقولون أي سيطوق إثمه، يعني سوف يحيط به وكذا، وجاء في الحديث أنه يجعل طوقا في عنقه، وأن الصامئ أن الذهب والفضة يمثل له شجاعا أقرع يلتف حوله ويقضمه. إذا نحن لا ندخل متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا كما قال الطحاوي، لا، سلم لظاهر الحديث، وإذا كنت لا تعرف فقل الله أعلم، يحتمل على الأقل قل يحتمل أنه أنا. أما كلما أتى شيء غيبي مثل هذا يؤولونه، مثلا إذا رأتهم من مكان بعيد قالوا: أي إذا اقتربوا منها وكذا هي لا ترى. من الذي قال لك لا ترى؟ من الذي قال لك لا ترى؟ جاء في نصوص كثيرة أنها تتكلم وأنها كذا وأنها يخرج منها عنق فتقول وكلت بكذا وأنها وأنها. إذن لا ندخل في هذا، هذا من مذاهب المتكلمين، ليس في الصفات فقط، ليس في الصفات فقط، وهذا الذي أريد أن ننبه عليه، بل حتى في النصوص الغيبية الأخرى. وقد نبه على هذا صاحب فتح المجيد وغيره، قال النووي مثلا: كثير الفعل لهذا عفى الله عنه، والنووي تابع لمن قبله، ينقل عن عياض وعن كذا وعن شراح الحديث من المالكية وغيرهم الذين سبقوا، فإنهم كثيرا ما يتأولون الأحاديث بهذه الطريقة لأنهم تعودوا على طريقة التأويل، وأنهم كأنهم هم علماء وفضلاء ولهم منزل عالية، لكن تعودوا على أنهم كأنهم يقيسون الغائب على الشاهد، يقولون هذا الشيء لا يمكن فأوله. لا، الأصل حمله على حقيقته، هناك أشياء كثيرة كيفياتها لا تبلغها عقولنا. هذا تنبيه مهم جدا في شرح الحديث وفي الآيات من قبل. قالوا: أما الشنار في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه فهو العيب والعار، وقيل العيب الذي فيه عار. الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم الغلول وأنه من كبائر الذنوب، وهذا بالإجماع كما نقله النووي لا خلاف فيه، والحديث له ما يؤيده من نصوص الكتاب والسنة. قال تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. عن زيد بن خالد رضي الله عنه أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صلوا على صاحبكم، أنا لن أصلي عليه. فتغيرت وجوه الناس لذلك، هذا رجل كأنه يعني شهيد. في رواية أنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءه سهم غرب، يعني لا يدرى من أين جاء، فأصابه فقتله، فقالوا: هنيئا له الشهادة. قال: كلا، إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا. هذا فيه إشارة إلى عذاب القبر، لأن هذا الكلام الأصل فيه أنه في نفس الوقت، فنظروا فإذا هي شملة لا تساوي إلا درهمين أو كذا، فنظروا فإذا شملة يعني غلى. فهذا يبين لك خطورة هذا الأمر، وأنه يعذب الإنسان به في قبره ويوم القيامة. فتغيرت وجوه الناس لذلك: لماذا لا تريد أن تصلي عليه يا رسول الله؟ فقال: إن صاحبكم غل في سبيل الله، ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز يهود لا تساوي درهمين. هذا الخرز الذي لا يساوي درهمين حرمه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. هذا يدل على امتناع بعض الفضلاء عن الصلاة أحيانا على بعض من فعل الكبائر أو كذا، زجرا لغير معانيهم، وكان السلف كذلك يفعلون هذا مع المبتدع. ولا يعني هذا أنهم لا يصلى عليهم، ما دام أنه مسلم لابد أن يصلي عليه بعض الناس، لكن امتناع الفضلاء زجرا ليس له هو ومات انتهى الأمر، لكن زجرا لغيره عن مثل فعله. الوجه الرابع: نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أن الغال من الغنيمة إذا تاب قبل القسمة فإنه يعيد ما غله، هذا أمره سهل، قبل أن يتفرق الجيش تاب أرجع، هذا يقسم مع من قسم والحمد لله. طيب إذا قسم، خاصة إذا تفرق الجيش خلاص لا يمكن أن يتابع 5000 في شيء هو قليل يعني أخذه، ماذا يفعل؟ وأما إذا تاب بعد القسمة ففيه قولان، وهذا ممكن أن نعنون له بعنوان عام، وهي كل مال لا تستطيع الوصول إلى صاحبه، ظلمته مثلا ولا تستطيع الوصول إلى صاحبه، ماذا تفعل؟ هل أنت لا تستطيع أن ترجع إليه، ماذا تفعل؟ قال: الأول أنه يدفع خمسه إلى الإمام وتصدق بالباقي، وهذا قول الحسن والزهري ومالك والأوزاعي والثوري والليث ونصارى ابن قدامة، لأن في التصدق به نفعا لمن يصل إليه من المساكين، وما يحصل من أجر يصل إلى صاحبه فيذهب به الإثم عن الغال. يا سلام، هذا قول أن من غل وتاب يريد أن يتحلل منها، ماذا يفعل؟ خذ مثل ما كنت غللت إذا كان موجودا فتصدق به، أو مثله صدق به بنية أن يصل إلى أصحابه، حتى لو كل واحد من أصحاب الجيش له 0.1% من هذا الشيء يصل إليه الأجر. أنت لا أجر لك، أنت تتخلص فقط، لك أجر التوبة، تب إلى الله عز وجل حتى يرفع عنك الذنب. وأيضا هذا ينفع المساكين، فالله عز وجل يحب هذا. أما ما فائدة أن يبقى هكذا معطلا؟ لا، تصدق به. والقول الثاني أنه لا يتصدق به، وهذا قول الشافعي. الشافعي لعله قد سبق أنه أحيانا يأخذ بالظواهر والأصول العامة، وحتى لو في الأمر في أثر. أنا أظن أن التصدق بما لم يستطع الوصول إلى صاحبه كأنه في أثر وليس في حديث، يعني ما عندنا حديث صريح في أن من لم يستطع أن يصل إلى صاحب المال فإنه يتصدق به، ولهذا الشافعي لا يرى هذا، أنه يمشي على الظواهر والقواعد الأصلية. فقال، ولهذا انظر ماذا قال، هذا يبين لك يعني نظرية الشافعي في مثل هذه الأمور. قال: فإنه قال: إن كان ملكه فليس عليه أن يتصدق به، وإن كان لم يملكه فليس له الصدقة بمال غيره. يقول: يا جماعة، أنتم على إيش تقولون تصدق؟ هل هو ملكه أو لم يملكه؟ إذا قلتم ملكه فليتصرف به كيف شاء، لا يلزم أن يتصدق. طبعا واضح أننا لن نقول أنه ملكه لأنه غلول. طيب، ولم يملكه، يقول: كيف يتصدق بمال غيره وليس له حتى يتصرف به؟ طيب ماذا يفعل يا شافعي في هذا؟ قال: والواجب أن يدفعه إلى الإمام كالأموال الضائعة. يقول: هناك أي مال لم يعرف صاحبه فإنه يدفع إلى الإمام. طيب الإمام ماذا سيفعل به؟ هل أيضا سيضعه هكذا إلى يوم الدين؟ ما استفدنا منه شيء، لا هو استفاد منه ولا الفقراء استفادوا منه. وإن قلت ينفقه في المصالح، رجع نفس الأمر الأول، أنه تصرف في غيره، تصرف فيه. ولهذا نحن نقول: هو ليس مالكا له، لكنه يتصرف عنه بالنيابة عنه للمصلحة، والتصرف في مال الغير لمصلحته، لمصلحة المالك، يجوز. أرأيت إن وجدت شاة على وشك الموت لكن بقي فيها حياة مستقرة لجارك فأنقذتها، مثلا الذئب عدا عليها وكذا وستموت، فذبحتها حتى يستفيد من لحمها بدل أن تضيع، ستصير ميتة، هل يقال لك لماذا تتصرف في مال الغير؟ هذا جمود. ولهذا بل إن بعض الفقهاء يرون أنك إذا لم تذبحها فتضمن قيمتها لأنك ضيعتها على سبيل. وهذا طرف آخر طبعا، لكن عموما هذا يبين أن التصرف في مال الغير منع للاعتداء. أما إذا كان هناك مصلحة، أنت الآن مثلا إذا وجدت ماله ضايع، ألست تأخذه له وتعطيه له؟ هل يقول أحد: لماذا أخذته، لماذا حركته من مكانه، ولماذا تصرفت فيه؟ لا، هذا إنقاذ له. وتمام ذلك أنه إذا جاء فطالبك به فقلت له: أنا تصدقت به، فبعض أهل العلم أو كلهم لا أدري هل في خلاف أو لا، يقول: عليك أن ترجعه له، وأجر الصدقة يكون لك أنت. إذا كان عندك مال تقول: والله أنا تصدقت به، هل تحب الأجر أو تحب المال؟ إذا قال: خلاص مدام تصدقت به الحمد لله، الله يتقبل، خلاص. أما إذا قال: لا، أنا ما أريد صدقة، أنا أريد مالي، فترجع له المال ويكون الأجر الأول لك أنت، كأنك أنت تصدقت بشيء من مالك. إذن لن يضيع عليه المال، إذا وجد يوما من الأيام فسوف يصل إلى ماله. الوجه الخامس يلحق بالغلول من الغنيمة: الغلول من بيت المال أو من الزكوات أو من أموال الدولة، الأموال العامة يعني. فكل من أخذ منها شيئا بطريق غير مشروع فهو غال، ليس خاصا بالغنيمة. ما دليلك يا شيخ على هذا؟ قالوا: يؤيد ذلك أمران. الأول أن علماء اللغة عمموا الغلول في المغنم وغيره كما تقدم، يعني لغة الغلول يشمل الجميع، كما تقدم في النقل عن صاحب المصباح المنير أنه قال: غنيمة مغنمي أو غيره. الثاني وهذا أهم، ليت الشيخ قدمه لأن هذا دليل شرعي، فهو مقدم عن الدليل اللغوي إلا من جهة أن اللغة سابقة للشرع الإسلامي الخاص. قال هنا: الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم، فإنه كان في خطاب العاملين على الصدقات. يعني ما سبب حديث الذي يفسر من أنه لا ألفين أحدكم يوم القيامة يأتي على رقبتي؟ أصلا سببه هو هدايا العمال، قصة ابن اللتبية وابن الأتبية المشهورة، أنه قال: هذا لكم هذا أهدي لي، قال: فلا جلس في بيت أبي وأمي، فخطب الناس بهذا الحديث. إذن عندنا قاعدة أصولية: سبب صورة السبب قطعية الدخول في العموم، يعني لا يمكن تكون صورة السبب غير داخلة، لأنه يكون السبب في الشرق والكلام في الغرب، لا، أكيد أن صورة السبب أول ما يدخل في هذا العموم. إذن أول ما يدخل في هذا هو هدايا العمال، بل وقد جاء حديث صريح اختلف في ثبوته، والشيخ الألباني يرى أنه صحيح، وهو هدايا العمال غلول، هكذا بالنص، هدايا العمال غلول. فإذا هذا كله يدل على تعميم الغلول، وأنه ليس خاصا بالغنيمة فقط، والله أعلم. لهذا قال مما يدل، فإنه كان في خطاب العاملين على الصدقات، لاحظ هدية العامل، حتى ليس هو أنه أخفاها، لا، أنه أهدي له بسبب منصبه فقط برضا المهدي، لكن لما كانت رشوة، لأن هذه رشوة مغلفة بسبب منصب، فقال إيش؟ سماه غلولا. فكيف بما يختلسه ويغتصبه ويأخذه لنفسه ويخفيه والعياذ بالله. مما يدل على أن الغلول عام في كل شيء، فيه حق للعباد ومشترك بين الغالي وغيره. لعل نأخذ هذا الحديث سريعا ونقف عليه. استحقاق القاتل سلب المقتول. عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل، رواه أبو داود وأصله عند مسلم. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في قصة قتل أبي جهل قال: فابتدراه بسيفيهما حتى قتلاه، ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه، فقال: أيكما قتله؟ هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. قال: لا. قال: فنظر فيهما فقال: كلاكما قتله. سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، متفق عليه. هذه مسألة السلب، والسلب هو ما يكون مع المقتول من ملبسه ومنطقته، منطقته يعني الحزام مثلا، وسلاحه ودابته، هذا يسمى سلبا. فجاء في الأحاديث الصريحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قتل قتيلا له بينته له عليه بينة، فسلبه لمن قتله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أعلن هذا في يوم حنين. ثم العلماء اختلفوا، فجمهورهم قالوا هذه قاعدة عامة، النبي صلى الله عليه وسلم قضى بها أنه دائما القاتل له السلب، والسلب خارج عن الغنيمة، إلا يعني هل يخمس أو لا سيأتي، لكن عموما يكون له سلبه، خاصة إذا كان القتل فيه نوع مخاطرة كقصة هذا الحديث. طيب، مثل قصة أبي قتادة أنه وجد رجل يقتل المسلمين وكذا، فكمن له وقتله ثم ضمه حتى وجد ريح الموت ثم أرسله، ثم بعد ذلك قال: من يشهد لي؟ إلى آخره، فقضى له بالسلب. الإمام مالك رحمه الله يرى أن السلب هذا ليس للقاتل دائما وأبدا هكذا، وإنما هو هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في معركة معينة، ولا يلزم أنه حكم شرعي دائم هكذا. ويقول إن إعلان الإمام بمسألة أن السلب للقاتل فتكون يعني فيها نوع من إفساد النيات وتشويشها، كأنك تقول اقتلوا لأجل أن تأخذوا السلب، وهذا يفسد نية المقاتلين. لكن الجمهور يقولون لا، هذا حكم شرعي قاله النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار حكم النبوة، ليس بمنصب الإمامة. الإمام مالك يقول هذا بمنصب الإمامة. طيب، ماذا ينبني على هذا؟ ينبني على قول الإمام مالك أن الإمامة هو الذي يرى المناسب، إذا رأى المناسب أن يعطيهم الأسلاب أعطاهم إياه، وإذا رأى المناسب أن لا يعطي أحدا سلبا أعطاهم إياه ولم يعطيهم إياه. ومن دليل الإمام مالك على هذا قصة عوف بن مالك، وليت يعني كأن الحافظ طبعا على عادته يختصر أحاديثه، وإلا هذه قصته مهمة جدا لأنها تبين هذا، وهي أن عوف بن مالك كان معه رجل من أهل اليمن قتل قتيلا من الكفار سلبه كثير، فلما رآه خالد، وكان خالد بن الوليد هو القائد، فلما رآه خالد رأى سلبه كثيرا استكثره فلم يعطيه إياه، فمر هذا اليمني بعوف بن مالك فقال: لماذا لم تعطيه وكذا؟ المهم تكلم، قال: أيوة نعم، ذهب ويعني تكلم مع خالد، وكان بينهما نوع خشونة في الكلام، فيعني المهم أنه أو هو يعني ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: خالد ما أعطى اليمني السلب وكذا، فقال له: أعطي يا خالد. فمر خالد بعوف بن مالك، هذا هو الموضع الكلام ليس الأول، أنا وهمت، هذا هو، فمر به فقال له، أمسك به وقال أو تكلم معه قال: ألم أنجز لك ما وعدتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة فغضب، فقال: هل أنتم تاركوا لي أمرائي؟ هل أنتم لا قال أول ما قاله قال: لا تعطي يا خالد، لا تعطي يا خالد، هل أنتم تاركوا لي أمرائي؟ فإن مثلكم كذا وكذا، وذكر كلاما في الدفاع عن أمرائه صلى الله عليه وسلم. قال المالكية: هذا دليل على أن السلب ليس حكما شرعيا دائما. إيش ذنب اليمني في الموضوع الذي جرى؟ ما عنده ذنب، فدل على أن هذا يرجع إلى الإمام. الرسول صلى الله عليه وسلم مرة أعطاه ومرة قال لا تعطيه بشيء ليس لليمني فيه دخل. وهذه حجة قوية في الحقيقة، حجة قوية. وبعضهم توسط كالإمام إسحاق كما ذكر هنا الشارح وقال إن كان السلب عاديا يعني في الحدود المعتادة لا إشكال، أما إذا كان مبالغا فيه يعني هل نعطيه مثلا لو قتل دبابة مثلا بملايين الدولارات مثلا دخل فيها وقتل الكافر، هل نعطيه دبابة يذهب بها؟ فقالوا مثل هذا، هذا يرجع إلى الدولة، ممكن يعطى مثلا ما تيسر أو كذا، أما إذا كان سلبا معقولا فلا إشكال. وقد اختلف العلماء فيما يدخل في السلب وما لا يدخل في السلب، وهذا محل كتب الفقه المقارن والفروع، لكن عموما الحكم العام هو هذا. الجمهور قالوا لا، كون عوف بن مالك قال لخالد ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ قال بلى ولكني استكثرته. إذن الحكم مستقر عندهم وقضية عامة. أما قضية اليمن هذه حادثة عين لسبب معين حصل لا تنافي هذا. ومما يؤيده ما حصل في بدر أن عبد الرحمن بن عوف كان بين شابين من الأنصار، قال تمنيت أني بين أضلع منهما كما سيأتي، يعني بين أقوى منهما. إيش هؤلاء الشباب الصغار وما يعرف أنه يعني ترى الفتى النحيف فتزدريه في ثيابه أسد هاصور. فقال له أحدهما يا عم أين أبو جهل؟ وطبعا لا يعرفه لأنه ليس من قريش ولم يرى أبا جهل من قبل، وما يعرفون أن عبد الرحمن يعرفه. فقال ماذا تريد بي يا ابن أخي؟ قال سمعت أنه يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لئن رأيته لا يفارق سوادي سوادا حتى أقتله، حتى يموت الأعجل منا، إما أنا وهو يعني، إما أن أموت أنا وإما أن أقتله وأموت دونه. فأشار إليه فقال الآخر أيضا نفس الكلام سرا من صاحبه، كل واحد لا يريد آخر أن يسمع سبحانه. فلما رأوا يجول في الناس في الصفوف قال هذا الذي سألتم عنه، قال فشد عليه مثل الصقرين. هذه رواية في صحيح البخاري. فمعروف أن أحدهما ضرب رجله وسقط وكذا، والآخر ضربه إلى آخره، إلى أن جاء ابن مسعود في آخر المعركة فوجد به رمق ووقف عليه وجرى بينهما الحوار المشهور واحتز رأسه. فلما انتهت المعركة انصرفا فرحين إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا أو واحتمال أن يكون في أثناء، قال ظاهر أنه بعده لأنه قال هل مسحتما سيفك، وربما في أثناء المعركة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في عريش كما هو. فأخبر قال أيكما قتله؟ كل واحد قال أنا قتلته. قال هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. فنظر فيهما كأنه نظر الذي فيه دم أكثر أو الذي فيه أثر القتل أكثر، فقال كلاكما قتله، هذا تطيب لخاطرهما، وإلا فقد قضى به لأحدهما. ولذا قال سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح. وقد اختلف في هذين الفتيين، فقيل إنهما معاذان، معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح، وقيل إنه معاذ بن عفراء ومعوذ بن عفراء، اختلف فيهم. لكن هذا الحديث في صحيح البخاري يشعر بأن أو كأنه صريح في أن معاذ بن عمرو بن الجموح هو الذي هو أحد هذين الشابين. ففيه أنه سلبه لمعاذ، وهذا في بدر وبدر متقدم، فقضى بالسلب للقاتل الكلام. فالجمهور يعني مذهبهم في الجملة حديث كثيرة تدل عليه، أما حديثة خالد هذه فقد توجه يعني الكلام عليهما من وجوه. الوجه الأول في ترجمة الراوي عوف بن مالك بن أبي عوف الأشجعي الغطفاني، أشجع إحدى قبائل غطفان الثلاث، اختلف في كنيته، فقيل أبو عبد الرحمن وقيل أبو محمد وقيل غير ذلك، أسلم عام خيبر وشهد فتح مكة، وكانت معه راية أشجع وشهد غزوة مؤتة. قال الذهبي كان من فضلاء الصحابة. روى مسلم بسندي عن أبي مسلم، كان من نبلاء الصحابة. روى مسلم بسندي عن أبي مسلم الخولاني أنه قال حدثني الحبيب الأمين، أما هو فحبيب إلي وأما هو عندي فأمين، عوف بن مالك أشجعي. وذكر الحديث مات عوف رضي الله عنه سنة 73 في خلافة عبد الملك رحمه الله، يعني في أول خلافته بعد كأنه يقصد بعد مقتل عبد الله بن الزبير، لأن خلافته كما قال الذهبي لم تصح إلا بعد مقتله لاجتماع الناس عليه بعد مقتل ابن الزبير. الوجه الثاني في تخريجهما، أما حديث عوف بن مالك فقد رواه أبو داود في كتاب الجهاد، باب في الإمام يمنع القاتل السلب إن رأى. انظر كيف أبو داود جمع لطيف لطيف، انظر إلى فقه الحديث، يعني قال هذا هو الأصل لكن إذا منعه لعلة فله ذلك، السلام لم يبطل أصل القاعدة. قال من طريق صفوان بن عمرو، هذا من ثقات الشاميين، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه كذلك من ثقات الشاميين هذا وأبوه، عن عوف بن مالك الأشجعي أنه قال خرجت مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة فرافقني مددي من أهل اليمن ليس معه إلا سيفه، كأنه من أمداد أهل اليمن كما جاء. وذكر حديثا طويلا فيه، فلما فتح الله عز وجل المسلمين بعث إلي خالد بن وليد فأخذ من السلب، قال عوف فأتيت فقلت يا خالد أما علمت، لاحظ هنا تقرر القاعدة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ قال بلى، وذكر تمام الحديث، وفيه فوائد مهمة جدا أضفناها نحن من باب الفائدة. ورواه أبو داود أيضا بهذا الإسناد عن عوف بن مالك وخالد بن الوليد معنى، وزاد ولم يخمس السلب. قال ابن عبد الهادي إسناده صحيح، وقال ابن الملقن إسناده جيد. ولم يخمس السلب، هذه زيادة علق عليه الشارح، قال وكان الأولى بالحافظ أن يذكر هذه الزيادة كما فعل ابن دقيق العيد في الإلمام وابن عبد الهادي في المحرر لفائدتها كما سيأتي، وهما من مصادر الحافظ في البلوغ. ورواه مسلم من طريق صفوان بن عمرو به مختصرا، مسلم هو الذي روى القصة التي ذكرناها آنفا. ويعني هل يخمس السلب أو لا، يعني هل يؤخذ منه الخمس كسائر الغنائم أو هو خارج مسألة يؤخذ يعني قبل القسم لا يؤخذ منه خمس، هذه المسألة التي ذكرها هنا. وأما حديث عبد الرحمن بن عوف فقد رواه البخاري في كتاب فرض الخمس، باب من لم يخمس الأسلاب، لاحظ تبويب البخاري. ومسلم من طريق يوسف بن الماجشون عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي عن جدي أنه قال بينما أنا واقف في الصف يوم بدر ونظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما أي أعمارهما، تمنيت أن أكون بين أضلع منهما، قال هنا أضلع يعني بين أقوى وأشد منهما في الحاشية ذكر، فغمزني أحدهما فقال يا عمي هل تعرف أبا جهل؟ قلت نعم، ما حاجتك إلي ابن أخي؟ قال أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواد أي شخصي شخصه حتى يموت العاجل منا، فتعجبت لذلك، فغمزني الآخر فقال لي مثلها، فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس، فقلت ألا إن هذا صاحبكما الذي سألتماني، فابتدراه استبقا إليه بسيفيهما فضرباه حتى قتله، الله أكبر، وفي لفظ عند البخاري فشد عليه مثل الصقرين، ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه فقال أيكما قتله؟ قال كل واحد منهما أنا قتلته. الحديث الوجه الثالث في شرح ألفاظهما، قوله بالسلب بالتحريك ثياب المقتول وسلاحه ومركوبه من دابة وسيارة ودبابة وطائرة ونحو ذلك. طبعا قوله وسيارة ودبابة وطائرة هذا اجتهاد من الشيخ في تنزيل ذلك على الواقع، وفي الحقيقة أنه قد لا يسلم أن هذه تدخل في السلب، لأن السيارة ها، لكن الدبابة والطائرة هذا يحتمل أن لا يدخل كما ذكرناه آنفا، وكما سيأتي عن عمر أنه لما رأى السلب كثيرا عند البراء يعني خمسه أو يعني، لكن هذا في التخميس نعم ليس في أصل المنع. قوله أبي جهل هذه كنيته، واسمه عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي أحد سادات قريش وأبطالها في الجاهلية، يعني مش شجعانها لكن في الباطل، يعد من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقال له أبو الحكم، فدعاه المسلمون أبا جهل، يعني ليس عنده حكمة ولا بل هو جاهل وسفيه، استمر على عناده وشركه وإيذاء المسلمين حتى كانت وقعة بدر وشهد مع المشركين فكان من قتلاها. قوله فابتدراه أي استسابقا إلى أبي جهل بسيفيهما، والضمير يعود على الغلامين من الأنصار متقدم ذكرهما في قصة قتل أبي جهل، وهما من هما؟ معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجمح، معاذان. وقد جاء هذا صريحا عند البخاري ومسلم بعد سياق الحديث، فإن مسلما قال والرجلان معاذ بن عمرو بن الجمح ومعاذ بن عفراء، أنا ما أدري الشيخ قال فإن مسلما قال، أنا ما أدري هل مسلم هو الذي قال ولا هي رواية، هذا ينبغي أن يحرر، هذه العبارة غريبة، قال ومعاذ بن عمرو بن عفراء ومعاذ بن معاذ بن عمرو بن جموح ومعاذ بن عفراء، عفراء هذه أمه. وورد في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ينظر ما صنع أبو جهل، فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن عفراء لاحظ حتى برد، يعني هذا الذي في الصحيح هذا ظاهره يخالف ذاك، فقال أنت أبو جهل؟ قال فأخذ بلحيته، قال وهل فوق رجل قتلتموه؟ أو قال رجل قتله قومه. وهذا يفيد أن الذي قتله معاذ ومعوذ بن عفرة. قال النووي يحتمل أن الثلاثة اشتركوا في قتله، وكان الإثخان من معاذ بن عمرو بن جمح، يعني الضربة الكبرى، لهذا قتص النبي صلى الله عليه وسلم بسلب له. ثم جاء ابن مسعود بعد ذلك وفيه رمق بقية من روح فحز رقبته أي قطعها. قوله لمعاذ بن عمرو بن جمح بفتح الجيم جمح، صحابي جليل شهد العقبة وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بها وشهد بدرا، ولما ضرب أبا جهل بسيفه ضربة صارمة قاطعة يعني أطنت قدمه وأطارتها وقطعتها، جاء عكرمة بن أبي جهل كان مع أبيه يعني مع الكفار في ذلك الوقت ثم أسلم وصار صحابيا فاضلا، وضرب معاذا على عاتقه فاقترح يده قطعها وبقيت معلقة بجلدة بجنبه، هي قطعت لكن بقيت جلدة فصارت معلقة مدلدلة هكذا، قال وأجهدني عنها القتال يعني ما تفرغت لها، فقاتلت عامة يومي وإني لأسحبها خلفي مسحوبة، فلما آذتني وضعت قدمي عليها ثم تمطأت عليها حتى طرحته، يعني استند عليها حتى يقطع هذه الجلدة وتنفصل. عائشة رضي الله عنها شجاعة يعني منقطعة النظير، عاش رضي الله عنه إلى أواخر خلافة عمر رضي الله عنه، وقيل إلى خلافة عثمان رضي الله عنه. الوجه الرابع، الحديث دليل على أن سلب المقتول يكون لقاتله سواء قاله قائد الجيش قبل القتال أو بعده، هو قول الجمهور خلافا الإمام مالك الذي يقول لا يقول هذا إلا بعد القتال لئلا يشوش نيات المقاتلين، هذا هو معنى قبل القتال أو بعده، وهذا من باب التشجيع على قتل على الأعداء مثل المغانم، فإن المجاهدين يعرفون أن لهم نصيبا في المغانم من باب التشجيع. وقد ذكر الفقهاء شروطا لاستحقاق القاتل سلب المقتول، وهي أن يكون قتله حال الحرب، وأن يكون القاتل منهمكا في على القتال ومقبلا عليه، وأن يكون له بينة على له على قتله، أن يكون له بينة على قتله في الحديث من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، وأن يكون المقتول من المقاتل الذين يجوز قتلهم، لا يذهب مثلا إلى راهب ولا شيخ كبير غني مثلا فيقتل، لا، وأن يكون فيه مناعة وقوة، هذا هو. الوجه الخامس، استدل بعض العلماء كأصحاب مالك وآخرين بحديث عبد الرحمن بن عوف على أن للإمام أن يعطي السلب لمن شاء وأنا مفوض إلى رأيه، لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن ابني عفراء قتلا أبا جهل ثم جعل سلبه لغيرهما. هذا الاستدلال غير واضح، أنا يظهر لي أن الشيخ يعني نقله وكأنه لم يتحرر عنده، كأنه يقصد أنه جمعوا بين حديث ابن مسعود أن الذين قتلاه هما ابن عفراء ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم سلبه لشخص ثالث غيرهما، يعني جمعوا بين الحديثين كأنهم يعدون سلبه لعمر بن الجموح مع أن الذين قتلاه هما ابن عفراء، واضح؟ ليس مع وهذا لا يسلم، بل هذه رواية يحتاج إما إلى الجمع والترجيح. قالوا هذا الاستدلال فيه نظر، والصواب أن السلب للقاتل كما هو صريح الأدلة في هذا الباب، والرسول صلى الله عليه وسلم أعطى السلب لمعاذ بن عمرو لأنه رأى أثر ضربته بسيفه هي المؤثرة في قتله لعمقها، فأعطاه السلب وطيب قلوبهما بقوله كلاكما قتله، وإلا فالجناية القاتلة ضربة معاذ بن عمرو ونسبة القتل إليهما مجازا، أي كلاكما أراد قتله، لا يعني أراد هذه بعيد، لو قال شارك في قتله كان أحسن. وقرينة المجاز إعطاء سلب المقتول لأحدهما، لو كان الجميع قتلوا لقسموا مثلا بينهم، وقد يقال هذا محل النزاع، لكن كما قلت لكم يبدو لي أن الاستدلال هذا مختصر، أو أن الشيخ مثلا فهمه بفهم آخر، الذي يظهر لي أنهم هم أرادوا الجمع بين الروايتين، قال قتله ابن عفراء وأعطاه لثالث، فدل على أن الإمام يرى رأيه، والجمهور يقول لا، بل هذه الرواية تدل على أن أحد الاثنين هما معاذ بن عمرو بن جمح كما صرح به في الرواية كما سبق، معاذ بن عمرو بن جمح ومعاذ بن عفراء. أما رواية ابن عفراء فهذه نحتاج أن نوجهها. الوجه السادس، اختلف العلماء في تخميس السلب، هذا آخر شيء ذكره الشيخ وبه نختم. اختلف العلماء في تخميس السلب بمعنى هل يقسم خمسة أقسام كالغنيمة أو يدفع كله للقاتل في ثلاثة أقوال. الأول أن السلب لا يخمس مطلقا، نلخص الأقوال. القول الثاني أنه يخمس مطلقا. القول الثالث التفصيل، إن استكثره خمسه وإلا فلا. هذه خلاصة الأقوال. طيب، الأول أن السلب لا يخمس مطلقا، وهو قول أحمد وابن المنذر وابن جرير، وهو الأصح عند الشافعية، واستدلوا بعموم الأدلة في هذا الباب، ومنها حديث أبي قتادة من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، ما قال بعد الخمس، له سلبه، سلبه هذا مفرد مضاف يعم، فملكه إياه ولم يستثني منه شيئا، ولفظة ولم يخمس السلب التي حذفها الحافظ ابن حجر، قول لك هذه مهمة جدا لأنها نص، ولم يخمس السلب نص صريح في نفي تخميسه، ولأنه لو اعتبر من خمس الخمس لاحتيج إلى معرفة قيمته وقدره ولم ينقل ذلك، يعني لابد أن يحسب وينظر كم يساوي وقيمه يا فلان، كل هذا لم ينقل. طبعا خمس الخمس ما معناه؟ معناه أنه يخمس ثم الخمس يخمس خمسة أخماس، لله وللرسول خمس، وعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن الله خمسه وللرسول، هذا خمس خمس، ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذه خمسة، لأن الله والرسول جعلوا سهمهما سهم الله ورسوله واحدا، لكن هذا فيه نظر أصلا، هذه الطريقة، هذه طريقة الشافعية وكذا، وهذه طريقة فيها نظر أصلا، لا يلزم الصحيح وهو قول مالك ومن وافقه أنه لا يلزم أن يقسم بالتساوي، وإنما المقصود أن يصرف في هذا، مثل الزكاة، هم أيضا قالوا الزكاة تقسم ثمانية أثمان، وكل هذا ضعيف ليس عليه دليل واضح، لا الزكاة تقسم ولا الفيء يقسم ولا الغنيمة تقسم، لا لا ولا الخمس، يعني ليس الغنيمة، الغنيمة تقسم لكن الخمس لا يقسم إلى خمسة أقسام، وإنما المقصود أن لا يخرج صرفه عن هذه الأشياء بحسب الحاجة، ليس أنه يقسم خمسة وكذا، لا، الصحيح خلاف هذا، هذا من اجتهادات الشافعي التي لم يوافق عليها، حتى إن بعض الشافعية يقولون زكاة الفطر تقسم ستة أقسام، تخيل يعني تخرج الصاع وتقسمه ستة، هذا لابن السبيل وهذا ما هذا، هذا لم يرد به نص أبدا، هذا قول بعيد يعني جدا. قال وعلى هذا القول قال الاحتياج إلى معرفة قيمته وقدره من قد ذلك، وعلى هذا القول تكون آية تعلم أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه مخصصة بهذه الأحاديث، يعني إلا السلب فلا يخمس. وهذا القول يعني كأنه أقوى الأقوال. القول الثاني أن السلب يخمس مطلقا، وهذا قول مكحول ومالك والأوزاعي، وهو قول ضعيف للشافعي، يعني ضعيف في المذهب. واستدلوا بعمومي واعلموا أن ما غنمتم الآية يعني يتشمل السلب وغيره، لكن نقول هناك أحاديث خصصته ولم يخمس السلب مثلا، هذه اللفظة إذا صحت فيها نص. والقول الثالث التفصيل، وهو إن استكثره الإمام خمسه إلا فلا، يقول إذا كان كثيرا يخمسه، أما إذا كان شيئا عاديا يدعه للقاتل. وهذا قول إسحاق، وهذا يعني جيد. واستدل بماذا؟ بفعل عمر. ما هو فعل عمر؟ قال ودليل فعل عمر رضي الله عنه مع البراء بن مالك حين بارز المرزبان فقتله فأخذ سلبه فبلغ 30,000، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب، فقال لأبي طلحة الأنصاري إنا كنا لا نخمس السلب. إذن الأصل عدم التخميس. وإن سلب البراء قد بلغ مالا كثيرا، ما لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصل إلى هذه الدرجة يعني المبالغ فيها، ولا أرانا كذا ضبطه إلا خامسيه، يعني أنا أرى أننا سوف نأخذ خمسة. وهنا قال أخرجه رواه عبد الرزاق وأبو عبيد والبيهقي، بس لو نعرف يعني صحة الأثر يا شيخ عمر يكون جيد. طيب قال ومؤدى هذا القول أن تخميس السلب مرجعه إلى الإمام والله تعالى، لكن ليس مطلقا، يعني إذا كثر ينظر الإمام في هذا. وعلى هذا، ولهذا قلت لكم مسألة الدبابة والطائر هذا في نظر، هل نقول المقاتل يملك طائرة مثلا F-16 أو كذا، يعني هذا في مبالغة، يعني هذا الأصل أنه لا يملك الأشخاص، يعني تملكه الدول. نعم قد يعطى مثلا ما تيسر من قيمته أو يعني هكذا، لكن هل يؤخذ كاملا؟ هذا فعل عمر هذا خاصة إن صح قد يرشدنا إلى أن العرف النبي صلى الله عليه وسلم قال له سلبه السلب المعتاد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس مثل هذا السلب الكثير جدا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.